والتفريج هو إزالة الكربة، التفريج هو إزالة الكربة بالكلية. وقد ورد في لفظ آخر من حديث أبي هريرة في الصحيحين: من فرج عن مؤمن كربة. فالتفريج هو إزالة الكرب بالكلية وإزالته، والتنفيس هو التخفيف منه. والتنفيس أخذ من تنفيس الخناق، وهو ما يوضع في أعناق الدواب، فالتنفيس لها بالتوسعة في الخناق حتى تتنفس. ومنه التنفيس في الكرب بأن يحصل تخفيف للكربة ويحصل هناك تنفس، ويحصل هناك تقليل من شأنها ومن هولها، فكأنما المكروب كأنما شدد عليه في النفس، ثم إذا نفس عنه كأنما تمكن من النفس بعد أن ضيق عليه. ولهذا قال ابن رجب: والتنفيس هو دون التفريج، والثواب على قدر العمل، فثواب التنفيس التنفيس، وثواب التفريج التفريج، كما جاء في اللفظ الآخر: من فرج عن مؤمن كربة. والكرب تكون في النفس، وتكون في الأهل، وتكون في المال، وهو كل ما يقترب به الرجل في نفسه مما يصيبه، فالتنفيس عنه أو التفريج هو بتهوين المصيبة. وهذا قد يكون متعلق بالعلم، وقد يكون متعلق بالمال، فالتفريج في العلم هو ببيان الشبهة التي قد تحصل لبعض أهل الكرب. والكرب المتعلقة بالدين هي من أعظم الكرب، فإن صاحب الشبهة إذا ما عرضت له المسألة أو حصل له خطأ، فإنه لربما ظن الهلاك. وكثير ما يحصل لبعض هؤلاء، تحصل لهم كرب عظيمة حتى أنه يكاد أن يموت من شدة الهم. فإذا أزيلت عنها الشبهة وبين له الحق، فإنه يحصل له تنفيس وتفريج، مثل بعض من يشتكون من الوساوس التي تحصل في صدورهم ويظنون أنها تفضي بهم إلى الكفر والردة. والمؤمن ليس عنده أعز من دينه، فيقترب بهذا الأمر العظيم، فإذا ما بين له الحق وأزيلت عنه الشبهة، فإنه يحصل له تنفيس وتفريج. كذلك الكرب المتعلقة بالأموال، كأن يذهب مال الرجل ويقترب ويصيبه من الهم ما يصيبه، فالتفريج عنه بإزالة ما تعلق به الكرب وإعانته، أو كذلك في إعانته في بدنه، كأن يصيب مصيبة مصيبة أو يحصل له أمر مثل حادث أو غيره، فيقترب اقترابا عظيما، فيأتي من يعينه فيرتفع بذلك الكرب عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثواب التنفيس في الدنيا هو تنفيس من كرب يوم القيامة، ولم يذكر كما ذكر في التيسير وفي الستر أن الله يستر عليه في الدنيا والآخرة وييسر له في الدنيا والآخرة، وإنما قال: نفس الله بها عنه كرب من كرب يوم القيامة. فلما لم يذكر تنفيس الكرب في الدنيا؟ أجاب بعض أهل العلم عن هذا بأنه ليس كل الناس يصابون بالكرب في الدنيا، بخلاف الستر وكذلك التيسير عند وجود العسر، فإنهم يتعرضون له كثيرا، وأما الكرب فإنها لا تصيب كثير من الناس، وإنما هم قلة قليلة. ولهذا لما كان الغالب على الناس أنهم لا يصيبهم هذا الأمر ذكر التفريج عنهم والتنفيس عنهم في كرب يوم القيامة. وقيل إن هذا لثواب لعظم ثواب تنفيس الكرب، فإن الله ادخرها لأصحابها يوم القيامة، وأن تكون ثواب تفريج الكرب من الثواب العظيم الذي يدخره الله عز وجل لصاحبه يوم القيامة. ولا شك أن كرب الآخرة هي أعظم من كرب الدنيا، لأن كرب الآخرة يتعلق بها العذاب، ولربما تعلق بها دخول النار، فهي من الكرب العظيمة، كما يصيب الناس الكرب العظيم عند المحشر، كذلك عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، كذلك عند الموازين عندما يشفق الناس من خفة الموازين والمرور على الصراط، فيأتي التفريج والتنفيس في يوم القيامة، فيكون أعظم من التنفيس والتفريج لكرب الدنيا. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقبل ذلك الكرب هي ما يصيب الإنسان في وقته وفي حاله، ويقابل الكرب الحزن والهم، فالحزن على ما فات، والهم فيما يستقبل، والكرب والهم هو والهم لما يستقبل، والكرب والغم هو للحال. فالحزن دائما يكون على ما فات، والكرب والغم يكون لما لحال الإنسان، والهم لما يستقبل. وقد جاء في دعاء الكرب ما يدل على رفع هذه الأمور إذا ما قال المسلم ذلك الدعاء العظيم المعروف بدعاء الكرب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثواب التيسير على المعسرين، قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر هو ما أصابه العسر، وهو في مقابل اليسر، كالتيسير السعة، والتعسير فيه ضيق وشدة. والعسر يحصل في المال ويحصل في الحال بحسب أحوال الناس، إما في الصحة وإما في الأهل وإما في المال وإما في الأمور الأخرى التي يحصل فيها تعسير وضيق وشدة على أهلها. من يسر على معسر، والتيسير هو بإزالة العسر، فإن الذي يقابل العسر اليسر. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل مع كل عسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. والعسر والأسماء إذا عرفت فإنها تدل على حقيقة واحدة، وإذا نكرت دلت على التعدد. ومن هنا قال بعض أهل العلم: لن يبلغ، أو كما جاء في الأثر: لن يبلغ عسر يسرين، فإن اليسر تكرر ومع كل عسر يسران من الله عز وجل. وهذا الأمر لا يشكل على ما جاء في الحديث من أن الله عز وجل رغب كما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في إزالة العسر عن المسلمين، كيف أن الله توعد بإزالة العسر وأنه مع كل عسر يسران، كيف جاء الترغيب في إزالة العسر والله عز وجل متكفل بهذا؟ نقول: هذا من التيسير الذي جعله الله عز وجل، فإن التيسير قد يكون بما قضاه الله عز وجل وقدره مما هو من عند الله وليس للخلق فيه شيء، أو بما قدر الله عز وجل للخلق أن يفعلوه، فهذا كله من التيسير، فإن التيسير قد يأتي من الله عز وجل مباشرة، فالكرامات التي تحصل لبعض الصالحين أو لبعض الأمور التي قد لا تكون ظاهرة لكنها تكون من تيسير الله عز وجل، أو بما يقدر الله عز وجل للعبد أن يفعله وهو بتيسير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا جاء التيسير في ثواب التيسير على المسلمين أنه يكون في الدنيا والآخرة، فيحصل التيسير في الدنيا ويحصل التيسير في الآخرة، وهذا دليل على فضل التيسير على المسلمين. وهو أيضا في مقابل التعسير، فإن الجزاء من جنس العمل، فثواب التيسير تيسير وثواب التعسير تعسير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من تولى من أمر أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على الأمة لأن يشق الله عليه، وكذلك الجزاء من جنس العمل، فمن عسر على الناس فإنه يعسر عليه، ومن يسر على المسلمين وعلى الناس فإن الله ييسر له في الدنيا والآخرة. وإذا يسر الله عز وجل للعبد فلا يسأل بعد ذلك عن عظم التوفيق الذي يحصل له، فإنه تذل له الصعاب وتسهل له الأمور وتصبح الأمور منقادة له وميسر له. ومن لم ييسر الله أمره فإنه في عسر وفي ضيق، فإن الإنسان محتاج إلى ربه في كل شيء. والتيسير هنا جاء في الدنيا والآخرة، قال العلماء لأنه يحصل لأن الناس يحتاجون إليه، لأن الناس يحتاجون إليه يحصل لهم العسر، بخلاف الكرب فإنه قليل وهو فوق العسر الذي يحصل للناس. فييسر الله عز وجل على الميسرين في الدنيا والآخرة، وهذا دليل على تنوع الثواب، هذا دليل على تنوع الثواب، وأن الله عز وجل يعطي الثواب في الدنيا وفي الآخرة، خلافا لمن يظن أن الثواب لا يكون إلا في الآخرة، أو من يظن أن الثواب يكون في الدنيا. لأن بعض الناس ينظر لأحوال الناس، فإذا رأى بعض المستقيمين وليس لهم من التيسير وليس لهم من الرفعة ما ليس لغيرهم، يظن أن هذا دليل على سخط الله عليهم وعلى أنهم ليسوا لأصحاب منزلة عند الله، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل قد يدخر الأجر لعبده يوم القيامة. وكذلك في المقابل، فإن بعض الناس يظن أن الثواب لا يكون إلا في الدنيا، أن الثواب لا يكون إلا في الآخرة، وأن الدنيا لا يحصل فيها ثواب. والصحيح أن الدنيا يحصل فيها ثواب والآخرة يحصل فيها ثواب، ولكن قد يرتفع ثواب الدنيا، قد يكون لمنزلة العبد عند الله عز وجل، كما أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بلاء وشدة، ابتلي بموت أبيه وهو في رحم أمه، ثم بموت جده، ثم بموت عمه، ثم بموت خديجة، وهي أقرب الناس إليه وأعظم الناس مناصرة له، وهي الزوجة المقربة، ثم بموت أبنائه، وبموت أقرب الناس إليه بموت عمه حمزة، وبموت ابنتيه رقية وأم كلثوم، وهكذا إلى أن لقي الله عز وجل وهو في بلاء مع صبره عليه الصلاة والسلام. كذلك أوذي وطعن فيه وتكلم فيه، فهذا دليل على رفعته، فإن الله عز وجل قد يبتلي العبد لرفعته عند الله، فهذا دليل على أن الابتلاء قد يحصل لبعض الأخيار. وكيف بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد ذلك لا يتعجب أن يحصل البلاء لمن هو دونه، وقد يكون هذا لرفعته عند الله عز وجل. وأيضا هذا ما حصل لأبي بكر بعده، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يحصل له ما حصل لمن بعده من توسع الخلافة ودخول الناس في الطاعة، بل حصل تمرد من المرتدين وقاتلهم، وكانت مدة خلافته يسيرة وحصل فيها قتال. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد لم يرد الدنيا ولم ترد، لأنه لم تفتح الدنيا على الصحابة في عهد أبي بكر، ولم يوجد توجد الفتوح، وإنما كان الناس في شدة. ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه وجدت الفتوح، توسع الناس وكثرت الأرزاق، وبقي عمر متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ولهذا قال معاوية: وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها. أبو بكر لم يرد الدنيا ولم ترد، وعمر أرادته الدنيا ولم يردها. فالمقصود أن خيار الناس قد يبتلون بما يرفع درجاتهم عند الله عز وجل. ولهذا فإن الثواب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ولكن كلما جاء في النصوص من ترتب الجزاء عليه فإنه متحقق، لكن مع وجود الشروط التي يستحق بها الثواب، وهو أن يحصل العمل على الوجه المشروع من توفر النية والإخلاص فيه. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والستر هو بعدم كشف العيب وبأن لا يظهر العيب للناس. والستر يكون في كل شيء من الأمور التي لو اطلع الناس عليها لكان فيه هتك للستر وفيه إظهار للعيب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر المسلمين: من ستر مسلما يستره في عرضه ويستره في بعض أخطائه وفي بعض ما يصدر منه، حتى الذنوب إن لم يجاهر بها ولم تكن متعدية فإنه يستر عليه. وثواب هذا الستر أن الله عز وجل يستر على هذا الذي ستر على المسلم في الدنيا والآخرة، يستر عليه في الدنيا والآخرة. والإنسان محتاج إلى الستر أن يستر الله عز وجل عليه. والمفضوح هو من فضح بذنبه وبمخالفته، والمستور من ستره الله في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن العبد يوم القيامة يرى ذنوبه في صحيفته فيهتم لها ويصيبه ما يصيبه من الشدة، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم ينظر في صحيفته فلا يجد هذه الذنوب، وهذا من ستر الله عز وجل. والله عز وجل حيي ستير يحب الستر. ولهذا فإن التخلق بأخلاق الستر وبأن يكون المسلم يستر وينصح هذا من الصفات الممدوحة. ولهذا قيل إن المؤمن يستر وينصح، والكافر أو المنافق يهتك ويفضح. يعني المنافق والكافر يهتك الستر ويفضح ويعجب، وأما المسلم فهو ينصح ويستر، فهو يجمع بين الخيرين، بين النصيحة وبين الستر. ولهذا من آداب النصيحة أن تكون في ستر، وأن لا يسهر بالمسلمين وبأخطائهم وبأن يذكروا في المجالس، وإنما ينصحون ويبين لهم وجه الخطأ حتى يرجع عن الخطأ. وهذه من الأخلاق الممدوحة في المسلمين التي جاء الترغيب فيها كما جاء في هذا الحديث. لكن هذه المسألة أيضا ذكر العلماء أن لها شروطا ينبغي أن تراعها، وهو أن الستر إنما يكون لأهل المروءة والفضل الذين لا يجاهرون بالمعاصي ولا تتعدى أخطاءهم إلى غيرهم. أما المجاهر بالمعاصي الذي لا يستحي من المعاصي ويجاهر بها ويفتخر بها فإن هذا لا يستر عليه. وكذلك الذي يتعدى خطأه مثل من يتربص بالمسلمين أو يريد الفجور بالمحارم والنساء ويكيد المؤامرات للمسلمين فهذا لا يستر عليه. من عرف حاله يبين لولي الأمر، ويبين أيضا لمن يعني يظن أنه سيوقع به يبين له أمره حتى يكون على حذر. فالستر يكون بشرطين: أن يكون ممن لا يجاهر بالمعاصي ولا يظهرها، والشرط الثاني أن لا يكون من الذين تتعدى أخطاءهم ومخالفاتهم إلى الغير. ولهذا ذكر العلماء أيضا أن من الستر الشفاعة في أهل المروءة والفضل، إذا ما حصلت منهم زلات وحصل منهم ما حصل فإنه يشفع في أمرهم قبل أن يصل إلى ولاة الأمر، لأن لا يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر فتقام عليهم الحدود، فالشفاعة تكون قبل أن يصل الأمر إلى ولاة الأمر، أما إذا وصل فإنه لا يشفع فيه. وأما المجاهر فإنه لا يشفع فيه كما قال الإمام مالك وغيره، قال أنه لا يشفع في مثل هؤلاء، وإنما يخلى بينهم وبين ولاة الأمر فيقيمون عليهم الحدود حتى ينزجر هؤلاء وينزجر غيرهم عن مثل فعلهم. ولهذا فلا بد من مراعاة هذا الأمر حتى لا يحصل تحصل أوهام بسببه، فيغض الطرف عن الفجار الذين يجاهرون بالمعاصي والذنوب، والذين يسعون في الإفساد بين الناس، والذين يتربصون بالمسلمين الفتن بالقتل وبغيره، كحال هؤلاء المخربين الذين يحيشون المؤامرات، فهؤلاء لا يستر عليهم لأنهم يريدون الوقيعة بالمسلمين، وإنما يستر على من لا يتعدى ضرره لغيره، وإنما تكون معصيته مقتصرة على نفسه وهو غير مجاهر بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أيضا من الأمور المجملة الشاملة لما تقدم من التفصيل، فإن الأمور السابقة كلها داخلة في العون، كلها داخلة في العون، ثم جاء وأجمل هنا قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والعون هو بأن يعين المسلم أخاه في كل ما يحتاج أن يعان عليه، فإذا أعان أخاه أعانه الله، ولكن هذا العون مقيد بأمر بينه الله عز وجل في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون يكون على البر والتقوى، على الخير وعلى تقوى الله عز وجل وعلى كل ما فيه مصلحة للدين للدنيا للدين والدنيا. وأما الإثم والعدوان فلا إعانة عليه، فإذا وجدت الرجل يريد أن يظلم غيره فلا يعان، أو يريد أن يعصي الله فلا يعان على المعصية، وإنما يعان على الخير، بل إن من إعانته أن تمنعه من المعصية، كما جاء أن تمنعه من الظلم، يعني تمنعه من الظلم تمنعه من الظلم، هذه إعانة، إعانة له على الخير بأن يترك المعصية وبأن يترك الاعتداء. وهذه أيضا مقررة لما تقدم من أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ولا شك أن عون الله للعبد هو من أعظم المطالب، ولهذا من أراد أن يتحقق له هذا فليسعى في عون المسلمين، فإذا أعانهم أعانه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، السلوك هو السير، السلوك هو السير في الطريق، والسلوك والسير يكون بسير القلوب وبسير الأبدان. ولهذا قال العلماء أن السير هنا من سلك طريقا يلتمس فيه علما يرجع إلى قسمين: إلى السير الحسي وإلى السير المعنوي. السير الحسي هو الخروج في طلب العلم بالأقدام، السير على الأقدام، وكذلك بالركوب. وقد خرج كثير من السلف يطلبون العلم وارتحلوا في طلب العلم، وكانوا يخرجون إلى المساجد يطلبون العلم ويعفهون في حلق العلم، وكانوا يتبعون أهل العلم كما كان ابن عباس رضي الله عنه يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس لهم في عند بيوتهم ينتظر خروجهم حتى ينتفع من علمهم. فهذا هو السير الحسي. والسير المعنوي هو أن يسير طالب العلم في طلب العلم بالحفظ والفهم والعناية بتسجيل الفوائد وضبطها، كل هذا مما يدخل في السير في طلب العلم. والعلم المقصود به هنا العلم الشرعي، كل ما جاء في الترغيب في طلب العلم وما جاء من الثواب المترتب على طلب العلم فالمقصود به العلم الشرعي. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين ومرجعه إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول العلم بالله، العلم بالله للرب المعبود، وهو أن يعرف المسلم ربه بأسمائه وصفاته وبأفعاله وباستحقاقه للألوهية، فيعرف الله عز وجل ويعلم ربه عز وجل لما أخبره عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وليحذر المسلم من تعطيل النصوص التي جاءت بهذا العلم لتعطيل الأسماء والصفات لدعوى أنها مؤولة وأنها لا تليق بالله وأنها تدل على التشبيه، فإن هذه أوهام باطلة. فليس هناك أحد أعرف بالله عز وجل من الله ثم رسله الذين أخبروا عنه، فكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فهي حق، ويجب على المسلم أن يعتقدها وأن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال، وأن لا يعرض هذه على العقول وعلى العقول الفاسدة التي تتوهم منها ما لم تدل عليه من التشبيه، فإن الله عز وجل نفى عن نفسه التشبيه وأثبت الأسماء والصفات، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في كل صفة فهي تثبت لله عز وجل، في كل اسم وصفة فهي تثبت لله عز وجل مع نفي المشابهة بين ما يثبت لله عز وجل وما يثبت للمخلوقين. وهذا أشرف العلم، ليس هناك علم أشرف من هذا العلم وهو العلم بالله. ولهذا قال العلماء العلم يشرف لشرف المعلوم، وليس هناك أعظم وأجل من الرب عز وجل، وليس هناك علم أشرف من العلم بالله. ولهذا المحروم من حرم هذا العلم، والمحجوب من حجب عن هذا العلم. وإذا كان الناس الآن إذا فاتهم شيء من معرفة أهل العلم والفضل فإنهم يعدون هذا خسارة، فكيف إذا فاتهم العلم بالله الذي من فاته هذا العلم فإنه لا يمكن أن يعوضه بشيء آخر، فإنه محجوب عن الله عز وجل. ولهذا كان من عدل الله عز وجل أنهم يحجبون يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذين عطلوا الأسماء والصفات هم من الذين حجبوا عن العلم بالله عز وجل. ويخشى على من حجب عن العلم أن يحجب عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة، حجب عن العلم بالأسماء والصفات أن يحجب عن رؤية الله عز وجل. ولهذا كثير من هؤلاء ينكرون رؤية الله يوم القيامة ويعطلون النصوص الواردة في هذا. ثم الأصل الثاني من العلم هو العلم بالشرع، العلم بشرع الله. فالعلم الأول علم بالرب المعبود، والأصل الثاني هو علم بالعبادة، كيف يعبد الله عز وجل. وهذا علم بالشرع، وهو أن يعرف المسلم ما شرع الله له وأن يعرف كيف يعبد الله. فإذا حقق هذا كان من أهل العلم، كان من أهل العلم بالله، ومن أهل العلم بشرعه. وسائر العلوم هي في خدمة هذين الأصلين، سائر العلوم إنما هي لتحقيق هذين الأصلين، العلم بالله والعلم بشرع الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قيل إنه سهل به طريقا إلى الجنة أي سهل له العلم، فإذا سهل له العلم سهل له الطريق إلى الجنة، لأن أعظم ما تطلب به الجنة هو العلم. وقيل سهل له طريقا يعني بأن يسر له أبواب الخير وأعانه حتى يعمل بعمل أهل الجنة. ولا شك أن العلم هو أعظم أبواب الخير، ولهذا أكثر من يدخل الجنة يدخلها بالعلم، والعلماء هم سادة الناس يوم القيامة، هم الذين يشفعون في الناس. يدخل العباد الجنة ويبقى العلماء يشفعون في الناس لمنزلتهم ولكرامتهم على الله. والعلماء أسد على الشيطان من العباد، لأن العباد يستهويهم الشيطان ويدخل عليهم من أبواب كثيرة، وأما العلماء فإنهم يغرقون الطرق على الشيطان. ولهذا ذكر العلماء كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن الشيطان لبس على كثير من العباد في أبواب شتى من العبادة، ولكنه ما استطاع أن يلبس على العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يدحضون الشبه ويزيلون الباطل الذي يلقيه الشيطان ويلبس به على الناس. ولهذا فالعلم هو من أعظم أبواب الخير، ولهذا فاضل العلماء بين ثلاثة أعمال يكاد يجمع العلماء على أنها أفضل العمل، على العلم والذكر والجهاد، العلم والذكر والجهاد. فمن أهل العلم من فضل العلم على غيره، ومنهم من فضل الجهاد، ومنهم من فضل الذكر، وكثير من أهل العلم فضلوا العلم. وقال بعضهم كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله قال إن العلم أفضل لأنه يتضمن الجهاد والذكر. فالعلم يتضمن الجهاد في طلب العلم ويتضمن الذكر، لأن العلم يقوم به الذكر، ولا يحصل الذكر إلا بالعلم، الذكر الصحيح المشروع لا يكون إلا بالعلم، والتدريس والتعليم هو من ذكر الله. وهذا أيضا على الأصل المتقدم أن الجزاء لجنس العمل، من سلك طريق العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا أيسر الطرق وأقصرها، يعني أنه طريقا مختصرا سريع الوصول يفضي بصاحبه إلى الجنة. ولهذا السنة من العالم تعدل سنوات من العباد، لأن نفعه متعدي، وكل ما يوجه الناس إليه ويعملون به فله مثل أجر من عمل به. ولهذا فالعلم هو أفضل الطرق وأعظم الطرق إلى الجنة. تلاحظون أن خيار الأمة الذين بقي ذكرهم في الناس اليوم هم العلماء، الذين يترحم عليهم العلماء، يترحم عليهم الناس في كل ساعة، كالأئمة الأربعة وقدم الصحابة والتابعون، ثم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كذلك المصنفون الذين صنفوا في الحديث كالشيخين وأصحاب السنن. فلو تأمل العاقل لا تكاد تمر يعني دقائق اليوم في بلاد المسلمين إلا وفي المسلمين من يترحم على هؤلاء. فمن الذي يبلغ هذا الفضل إلا هؤلاء العلماء الذين بلغوا هذه الدرجة بما هيأهم الله عز وجل له من العلم. وأما العباد فيثني الناس عليهم في وقته، لكن إذا ذهب العابد نسيه الناس، وأما العالم فإنه لا ينسى. ولهذا الآن كأن البخاري يعيش بين الناس، كأن مسلم يعيش بين الناس، كأن الأئمة الأربعة يعيشون بين الناس، يذكرون في كل مجلس وتنقل أقواله. والسعيد من وعظ بغيره، هذا طريق من سلكه يسر الله عز وجل له الخير ونفع به ورفع ذكره ودرجته في الدنيا والآخرة. ولهذا فالعلم هو أعظم الطرق إلى الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. هذا وصف لحال أهل العلم، أنهم يتلون كتاب الله لفظا ويتدارسونه، يتفهمون ويتفقهون في معانيه، فجمعوا بين التلاوة وبين التفقه والفهم. وقد ذكر أهل العلم أن هذا يشمل كذلك السنة، لأنها من الذكر ولأنها من العلم. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله لأنه هو الأصل لكل شيء، والسنة هي مفصلة للقرآن. ولهذا فمن شرح السنة فهو يرجع إلى القرآن، ومن فسر القرآن فهو يرجع إلى السنة. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يعني هذا هو حاله. وقال أيضا: اجتمعوا في بيت من بيوت الله. وهذا دليل على أن المساجد هي مكان التدريس والتعليم، وهي الأصل في تفقيه الناس في تعليمهم، وأنها إنما أقيمت لتحقيق العبادة وشدة الإقبال عليه عندما يجلسون هذه المجالس. وقيل إن السكينة تكون كالسحابة تنزل على أهل العلم، كما جاء في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ثم أضلته سحابة فأخذت يعني تقرب منه وتدور، فنفر فرسه منها، ثم لما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة نزلت في قراءة القرآن. وقال بعض أهل العلم أنها على هيئة وجه الإنسان، كالطائر يكون على وجه الإنسان تظل أهل العلم، والله أعلم بحقيقتها، لكنها لها أثر في أهل العلم من قربهم إلى الخير، وما يجدون في قلوبهم من الرقة ومن حب الخير ومن قوة الإيمان، فهي من آثار السكينة. ولهذا جاء في الحديث إن السكينة نزلت على لسان عمر أو على قلب عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، وهذا من آثار السكينة التي جعل الله عز وجل في قلبه. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، والرحمة هي رحمة الله عز وجل لأن تغشوهم فيحصل لهم رحمة من الله، ويحصل في قلوبهم رحمة من آثار رحمة الله عز وجل وينتفعون بها. ولهذا أرحم الناس بالناس هم أهل العلم، فيهم رحمة وشفقة، وفيهم عفو وصف، وفيهم ذل وخضوع للمؤمنين، وهم من أبعد الناس عن الكبر والغطرة، وقلوبهم رحيمة للمؤمنين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم، وكذلك أتباعه هم على رحمة بالمؤمنين. والغلظة والشدة والجفاء تكون في غير أهل العلم، وإنما تكون في أهل الدنيا الذين لم يتفقهوا ولم يحضروا مجالس العلم، ولهذا تحصل فيهم غفلة وقسوة في القلوب. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، أي أن هؤلاء تحفهم الملائكة. وقد جاء في الحديث أن الملائكة تحفهم بأجنحتها، وأنه يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء ويشهدون هذه المجالس وهذه الحلق. وهذا دليل شرف هذه المجالس عند الله عز وجل، فإن الملائكة تشهد هذه الحلق هذه المجالس، ولو لم يحصل للجالسين في هذه الحلق إلا هذه الأمور، وهو نزول الرحمة، نزول السكينة وغشيان الرحمة وشهود الملائكة، فإن هذا يكفي في الفضل. ولا شك أن نزول الملائكة وكونها تحف بأجنحتها أهل العلم هذا دليل على شرفه عند الله عز وجل، وعلى أن هؤلاء شهداء يشهدون لهم يوم وقيامه وعند الله عز وجل. قال وذكرهم الله في من عنده، أي أن الله يثني عليهم في الملأ الأعلى، وهذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فالجزاء لجنس العمل. فالعبد إذا ذكر الله عز وجل ذكره الله كما قال فاذكروني أذكركم، ومن نسي الله نسيه، والنسيان هنا بمعنى الترك، من ترك دين الله تركه الله، من نسي دين الله نسيه الله، ومن ذكر الله ذكره الله، ذكرهم الله في من عنده. وهذا أعظم ذكر، الآن الناس يرغبون ذكر الدنيا، أهل الدنيا أنه يذكر عند فلان ويذكر في مجلس فلان، وهذا ذكر عظيم من رب العالمين في ملأ عظيم في الملائكة، ذكرهم الله في من عنده، وهذا دليل على عظم أهل العلم وأن الله عز وجل يذكرهم. ولهذا في العلم، طلب العلم جمع بين العبادة وبين التفقه، طلب العلم عبادة لله عز وجل، فهذا دليل على فضل العلم وعلى فضل أهله. قد كان سلف الأمة يعتنون بهذا الأمر وبهذه المجالس، ومن توفيق الله لهذه الأمة أن الناس اليوم رجعوا إلى ما كان عليه السلف في العناية بالعلم، ولا يزال الطلبة يتوافدون إلى حلق العلم من كل مكان، وإن مما يعني يفرح به المؤمن ويسر به وجود الهجرة في طلب العلم، فهناك من يهاجر من بلدان بعيدة، يعني تركوا أوطانهم وأمصارهم وأهليهم مع شدة حاجتهم، ما جاءوا إلا لطلب العلم، وهذا دليل وجود الخير ودليل قرب الفرج من الله عز وجل ورجوع السيادة لهذه الأمة والتمكين لها في الأرض، فإن هذه بوادر الخير، خصوصا إذا كان ما كان هذا التلقي وطلب العلم على السنة المحضة والابتعاد عن البدع. ولهذا ينبغي للمسلمين إعانة هؤلاء الطلبة، خصوصا البلدان التي يفد إليها طلاب العلم مثل هذا البلد الطيب مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذه البقاع الأنصار الذين ناصروا دين الله وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأماكن إما أن نخلصهم بخير وأن نكون على ما كانوا عليه فنعين طلاب العلم فنسر الطريقة، وإما أن يحصل التفريق. ولا يزال الخير بحمد الله موجود في هذه الأمة، ولكن هذا من التأكيد على الحرص، يعني على طلب العلم وعلى إعانته وعلى تحقيق ما جاءوا من أجله من التفقه في دين الله عز وجل. وهذا من أعظم التعاون على البر والتقوى، تعاون على نشر العلم على التفقه في دين الله عز وجل، كما ينبغي على طلاب العلم أيضا أن يؤدوا هذه الرسالة وأن يحملوا العلم وأن يبلغوه من جاءوا من عنده من أهلهم من أمصارهم، وأن يكونوا أمناء في النقد وأن ينشروا العلم وأن ينشروا الخير، فإن طريق العلم هكذا، فإن العلماء لا يمكن أن يصلوا إلى كل بلد، وما زال طلاب العلم يتلقون العلم ثم يرجعون سفراء إلى العلماء يبلغون دين الله عز وجل. والأمة مقبلة على خير بحمد الله مع وجود الفتن والشر، إلا أن الخير أيضا في الزيادة بحمد الله، والتفقه في دين الله عز وجل والحرص على السنة والرجوع إلى الأصول وحفظ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما، هذه من أعظم المبشرات التي يعقبها إن شاء الله النصر والتمكين في الأرض لهذه الأمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذه أيضا قاعدة عظيمة في بيان أن السبق إلى الله عز وجل ليس بالأنساب، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إلى الله عز وجل، لأن الكلام والحديث في السير، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالناس في سير، وابن القيم سمى كتابه طريق الهجرتين، وهذا سير إلى الله عز وجل. ولهذا ناسب في آخر الحديث أن يبين من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه في هذا السفر العظيم الذي هو سفر إلى الجنة. السباق فيه بالعمل لا بالأنساب ولا بالألوان ولا بالجاه ولا بثناء الناس، وإنما بما يقدم العبد من العمل. سباق في العمل في طاعة الله عز وجل، من بطأ به عمله، لكنه لا يحصل به السبق عند الله عز وجل إلا إذا استعين به على طاعة الله. وهذا مثل التفاضل الآن في المال، تفاضل في المال لا ينشره أحد، موجود. وكذلك التفاضل في الأجسام، تفاضل في الأجسام وفي القوة، وكذلك التفاضل في الصور والجمال موجود. فهذا موجود، لا ينكر أحد أن هناك تفاضل في المال، تفاضل في الأجناس، تفاضل في الكثير مما يتفاضل فيه الناس. لكن هذه النعم إذا استعين بها على طاعة الله فإنها قوة لصاحبها. فإذا اجتمع فضل الدين وفضل النسب سبق بصاحبه. ولهذا أفضل الناس من هذه الأمة هم قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأفضل قريش بن هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكذلك أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم من قريش، فالعشر المبشرون بالجنة هم من قريش. ولكن من لم يحقق الدين من قريش ومن غيرهم فإن ليس له منزلة، بل ربما كان من أهل النار. فإذا اجتمعت هذه الفضائل مثل فضل النسب وفضل المال والقوة في الجسم التي استعان بها على طاعة الله، فهذه عون على الإنسان في الخير. ولكن السبق إلى الله عز وجل مرهون بالعمل. ولهذا لو تقدم المفضول في النسب الفاضل بدرجة واحدة فهو أسبق إلى الله عز وجل بهذه الدرجة في العمل. وهنا مذهبان متغايران متقابلان، وهي مذهب القومية ومذهب الشعوبية. القومية والتعصب للأجناس وللأعراق، وكذلك الشعوبية وهو إنكار التفاضل في النسب. وأهل الحق وسط بين هذين الأمرين، يثبتون التفاضل في الأنساب كما دلت عليه النصوص، ويثبتون أيضا أن السبق في دين الله عز وجل إنما يكون بالعمل وبالدين إلى الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، إذا التقى للحاج يوم النحر اليوم السابع لمولوده ووجوب الهدي، فهل يجوز أن ينوي بالهدي والعقيقة بشاة واحدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، الهدي مستقل عن العقيقة، فالهدي يكون بنية الهدي في التمتع والقران، والعقيقة تكون عن المولود، فهذا لا يدخل في هذا. إما أن ينوي العقيقة والهدي، فالهدي مستقل عن العقيقة. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل هل يجوز للحاج ليلة المزدلفة أن يغطي نفسه بثوب غير الإحرام أثناء النوم؟ نعم، يجوز له أن يتغطى غطاء لا يكون على هيئة التفصيل، يعني لا يدخل فيه يعني بدنه، مثل الملابس التي تكون مفصلة على الأعضاء، سيتغطى مثل البطانيات وغيرها، ولكن لا يغطي رأسه، يغطي سائر بدنه ولا يغطي الرأس. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل ما حكم الشرع في رجل كبير السن مريض بالتبول لا إرادي أثناء أداء مناسك الحج؟ هذا يتوضأ عند دخول الوقت ويضع شيئا يمنع من تسرب البول إلى الملابس أو إلى المكاهن ويصلي على حاله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا محرم، هل يجوز غسل إحرامي بالصابون لمفردي وكذلك غسل جسمي بالغاسول مع العلم أن هذا الغاسول فيه رائحة طيبة؟ يغسل لباسه وبدنه بما شاء من الصابون، لكن يراعي أن لا يكون في هذا الصابون يعني مواد من الطيب والعطور، يعني الصابون الذي يخلو من الطيب. الغسل بالصابون لا بأس به إذا خلى من الطيب. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم السدل أو القبض في الصلاة؟ القبض في الصلاة سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يضع اليمنى على اليسرى ويجعلهما على صدره، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومن ترك هذا فقد ترك السنة. الصلاة صحيحة لكن فيه تفريط في السنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يدخل في مدارسة كتاب الله تعالى مدارسة العلوم الشرعية كلها؟ يرجى إن شاء الله، لأن العلوم كلها مرجعها إلى كتاب الله، يتدارسونه ويرجعون إلى العلوم التي في كتاب الله، فهم يذكرون المسألة ويذكرون الدليل عليها من الكتاب والسنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل مجالس العلم من أسباب استجابة الدعاء؟ يرجى لهم خير، يعني إذا اجتمعوا في مكان فإن الله عز وجل يذكر في مجالس العلم، فإن الله يذكرهم في من عنده، تنزل عليهم سكينة وتغشاهم الرحمة، هذا دليل أنه حصول الخير لهم، وأن الله عز وجل يذكرهم بخير في الملأ، ويحصل لهم بذلك رفعة عند الله عز وجل، فلا شك أن هذا دليل يعني على رفعتهم وعلى مكانتهم عند الله عز وجل، ومن ذلك استجابة الدعاء وحصول الفضل لهم. بارك الله فيكم. يقول: هل يصلي الحاج صلاة نافلة أيام منى الثلاثة أم لا؟ كيف قال؟ هل يصلي الحاج صلاة نافلة أيام منى الثلاثة أم لا؟ نعم، يصلي النوافل التي ليست من السنن الرواتب مثل صلاة الضحى وقيام الليل، أما السنن الرواتب فلا يصليها لأنه يقصر في منى فلا يصلي سنن الرواتب، أما ما عداها فلا بأس أن يصلي يقوم الليل ويصلي صلاة الضحى. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.